آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. اليوم السابع من شوال، غدا ذكرى أليمة، ذكرى الثامن من شوال، تهديم قبور المعصومين صلوات الله عليهم. إن شاء الله غدا نتكلم بها، لكن الآن نذكر فهرسا لثاراتنا عند هؤلاء النواصب. ثاراتنا يعني إذا أردنا نحن أن نأخذ بثارات الشيعة وأهل البيت من هؤلاء النواصب، يقال لنا اكتبوا لنا فهرس. وما أكثرها، ما من قتلهم لأبرياء، عشرات مئات ألوف من الشيعة قتل هؤلاء، ظلمهم لأئمتنا عليهم السلام، أنواع الإهانات، إلى الآن يسخرون من المهدي ووالدته صلوات الله عليهم، إلى الآن في قنواتهم، في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الآن هم يطعنون في أبي طالب، في رسول الله صلى الله عليه وآله، في والدي النبي صلى الله عليه وآله، وإلى الآن يتكلمون على علماء الشيعة، افتراءاتهم على الشيعة علينا، أنواع الافتراءات، أنواع الكتب، يمكن أن نجمعها أقلاً 1000 افتراء كتبت فيها ألوف المقالات وألفت فيها مئات الكتب من ثأرنا عندهم وحقوقنا عندهم، أنهم غصبوا الحرمين الشريفين، والحرمان الشريفان وليهما النبي وأهل بيته، وليهم على المهدي سلام عليه وليسوا هم. إذن من ظلامتنا عندهم أنهم أزالوا آثار أهل البيت وآثار النبي وآثار الإسلام من الحجاز. قبر عبد المطلب كان قبة قدموه، قبر خديجة، قبر أبو طالب، وقبور البقيع، مسجد رد الشمس، مولد النبي صلى الله عليه وآله، بيت خديجة سووا مرافق، وهكذا أنواع الثأر لنا مع هؤلاء. وأسأل الله عز وجل أن يرينا سقوطهم، وأن يأخذ هو بثأرنا منهم، ولا يشفي غيظنا منهم حتى نراهم قد سقطوا وأبيدوا إن شاء الله. هذه واحد. شيء آخر عندنا، أردت أن أتكلم في تربية الأولاد والأطفال. أعجبني أحد العلماء العراقيين في بغداد يقول أنه هو في منطقتهم، كان في منطقة أخرى، متخصص يجمع الأطفال حتى يدرسهم ويربيهم، فأعجبني هذا. وعندنا في تربية الطفل، عندنا في قوله عز وجل بالأول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين أعاذنا الله. عندنا تأكيد النبي والأئمة عليهم السلام كتبوا في تربية الأطفال. شفت كتاب للشيخ فلسفي، ترجم للعربية هو للشيخ فلسفي، مفيد. كتابات في تربية الأطفال التي عندنا مفيدة لكن ناقصة غير كاملة، تحتاج إلى استيعاب وإلى تتبع، تتبع سواء في الآيات في سيرة النبي وأهل البيت سلام الله عليهم. المهم نحن نذكر بعض النقاط المفيدة في تربية الأولاد. أول شيء نذكر إنما قلب الفتى كالأرض الخالية، ما ألقي فيها قبلته، إنما قلب الحدث عليكم السلام كالأرض الخالية ما ألقي فيها قبلته. ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه لواحد في البصرة: عليكم بالأحداث قبل أن يسبقكم إليهم القدريون المرجئة الأمويين، أنتم أولادكم أطفالكم اهتموا فيهم ربوهم. طيب الآن نرى في عصرنا مرض الثقافة الغربية العالمية المنتشرة بوسائل الاتصال، التليفون وإنترنت وغيره، هذه تسرق منا أولادنا وتجعل علينا مسؤولية أن ننتبه إلى أولادنا أكثر. وأنا أذكر نقاط. أول نقطة أن المربي الأساسي والأكبر للولد أمه وليس أباه، أمه، الأم. الأم هي المربية، هي التي تعلمه الدين، الأم هي التي تعلمه المدنية، الأم هي التي تعلمه البداوة، الأم تعلمه الخشونة، تعلمه اللين، كل شيء من الأم. الأم هي المدرسة، ولذلك مسؤولية الأم أن تكون نموذجا مهما لابنها، ومسؤولية الأب أن يهيئ لها ظروفها. إذا هو شغل الأم بضيوفة تطبخ لهم وتنفخ لهم من الصبح إلى الليل، وين تصل لطفلها وأطفالها؟ هو جاي يجرم. لازم يريح المرأة حتى تصل تربي أطفالها. والمرأة التي تعمل في الخارج يريد هو أنه زوجته تعمل حتى تعطي له أجرة البيت أو نصف مصروف البيت، ويريدها تربي أولاد. هاي تجي مرهقة، تجي تريد تنام، ما إلها خلق، تريد تأكل وتنام مسكينة من التعب، وأين تصل إلى تربية أولادها؟ إذن الواجب الأب من ناحية شرعية الذي يجب عليه أن يصرف حتى على زوجته. الأب هي ما هي إذا عندها وارد ولا واجب عليها أن تصرف فلس لا على البيت ولا على الأولاد أبدا. هي يجوز، ولا تعمل البيت واجب عليها، يجوز لها كما كانت وحدة الله يسر الله يرحمها توفت أم حسين في النجف، تريد تؤدب زوجها، تجلس الصبح تقول لي يلا جيب لي إفطار، جيب لي فطور ورتب الأولاد، أنت أكنس ورتب البيت ورتب وضع الأولاد وجيب لي فطور. هذا الحكم الشرعي، مو تقولون شريعة؟ هو ما يستطيع يقول لا، هو مجبور. إذن يجب عليه هو، عمل البيت عليه، تربية الأولاد عليه، المصرف عليه. وهذه لما يريدها تشتغل وتتوظف حتى تجيب له فلوس، هو جاي يظلمها. ما يجب عليها أن تنفق على البيت. إذن مسؤولية الأب أن يساعد الأم أن تكون مرتاحة، وأن يثقفها إذا احتاجت إلى تثقيف حتى تربي هذا الطفل. الطفل لما تتصرف أمه، لما تغضب أمه يعرف هذا شيء سيء، لما تفرح يعرف هذا شيء جيد. فإذا أهم شيء في الموضوع تربية الأم. الأم هي الدين، هي العاطفة، هي العقل، هي المدنية، هي الحضارة بهالمعاني هذه. هذا واحد. عندنا نقطة أخرى في الموضوع. أهم شيء في الطفل أن تربي الطفل، خاصة في عصرنا والأطفال يشتهون شيء يشتروا لهم، يشتري يريد شيء، يريد ثوب، يريد كذا، وإذا أبوه ميسور كله يشتروا له، ما تعلم على الممنوع. أنا قلت لي واحدة من أرحامنا، قلت لها: عمي إذا استطعت أن تعلمي هذا الطفل الممنوع، معنى الممنوع إن هذا ما يصير، فخلص أنت فزتي فيه، نجحتي. كيف؟ تعلمي أن هذا لا يمكن، هذا حرام. يعني علمتيه أن يقف عند الحرام، لأنه الآن مشكلة عندنا أنه ما يهوي، ما يهوى هو، يقول لنا هنا أحب ما أحب، أحب يعني صار لازم أسويه، لا أحب يعني لا أريد. فكأن الهوى هو حجة شرعية، لا ليس كل شيء تهوى، هذا ممنوع ممنوع. علميه أن هذا العمل ممنوع. كنت أسألها بين مدة ومدة، هي كنتنا، أسألها أنه علمتي صار يقف إذا تقولي لأنه هذا ممنوع وما يصير؟ قالت صار ينتبه شوية، إلى أن لا خبروني أنه لا تعلم ممنوع. قال خلاص ممنوع، قلت خلاص نجح التربية. أن تغرس، إذا استطاعت الأم أن تغرس في عقل وذهن الطفلة والطفل أن هذا الشيء ممنوع، هذا ممنوع يضرك، لا تأكله بعد ما يأكله، هذا لا تفعله، هذا لأخيك لا تمد إيدك عليه، ليس لك حدود الملكية، هذا الله ما يرضاه، هذا لا ينافي، هذا ينافي الأدب. إذا علمناه على الممنوع وصار يقف عنده، هذا فوز كبير ونجاح كبير. نقطة أخرى أيضا في تربية الأطفال، عندنا خاصة نحن العرب أسلوب التربية بالقمع، زجر، لا تفعل، لا لا، وبالعصا. هؤلاء الوهابيون كيف يربون؟ كله بالعصا، يربون الناس بالعصا. كنت أشوفهم بالحج قل لي يا سايق أوقف أوقف، يضرب على السيارة بالعصا كله بالزجر. أيضا وهو نائم يوقظه للصلاة بالعصا، يريد يصلي بالعصا. نحن عندنا عنف أدب، إذا ما عندنا أسلوب مناسب في تعليم الأطفال. تعليم الأطفال، تربية الأطفال فن لا تجيدها كل أم، مرات لازم الأب يساعد الأم عليها. إذن هذه العاطفة ليست العاطفة للطفل بأنك تعطيه ما يريده أكلا وشربا ولبسا، العاطفة للطفل أن تشرح له، تبين له، أن تحترمه، أن لا تقمعه. إذا عمل غلط تضربه، ليش تضربه؟ بين له هذا اشتباه، هذا يضر. إذا عدت بالمرة الثانية مثلا يجوز لي أني أنا أؤدبك وأضربك أو أحرمك من شيء. إذا فعلت، إما نجعل للطفل وسائل تشجيع جائزة، ونجعل له نمنعه من أشياء عقوبة، نحرمه من أشياء، ونشرح له. بدل القمع نستعمل أساليب أخرى. القمع ما ينفع، والطفل المقموع ما يعرف، مرات ينهو عن شيء ما يعرف ليش نهو، لماذا نهو، لماذا حرموه، لماذا قال له لا تقعد هذا، لا تفعل كذا. اشرح له، بين له. عامل الطفل الصغير كأنه كبير واشرح له. ونحن نتصور أن هذا ما يفهم، لا والله يفهم. إذا أنت اشرح له كما تشرح لكبير، هو راح يفهم نسبة من كلامك كافي له، يعرف في شيء، في شيء من هذا الجو. على هذا الأساس علينا أيضا أن نبتعد عن القمع. ويقولون طيب الضرب جائز للطفل وللمرأة، جائز أنا اللي حسب فهمي لنوعية. الضرب لنوعية، في بعض الحالات المرأة تمسح والطفل تمسح، يصير كالتمساح، لا يشعر إلا بجلده، إذا بالمسطرة يشعر. نعم، شرع الضرب في حالات واقعة لازم يتأذى جلده هو حتى ينتبه. فإذا هذه، وبعدين عندنا ضرب التأديب غير ضرب الانتقام. يحرم ضرب الانتقام حتى من الأب. ضرب التأديب يعني مثل مريض يعالج مريضة، وهناك بدائل للضرب. ما قال يجب الضرب، يجوز الضرب في حالة ما عندك علاج إلا الضرب. طيب، إذن الشرح والتفهيم للأطفال أعطى احترامه وشخصيته. عندك بعضهم يوبخ الطفل دائما ويقمعه، وعندك أشخاص دائما يمدحون الطفل مهما صنع مهما عمل. كلا الأسلوبين خطأ. أسلوب المدح الدائم هذا يتخيل أنه هو مرضي مقبول وأعماله صحيحة، لا فلان، ومن حبهم لهذا الطفل يغضون النظر عن كل ما يصنعه، هذا إفراط. وعندك لا، يوبخونه ويقمعونه، هذا غلط. تقول للمحسن أحسنت وتقول للمسيء أسأت. لازم يكون أسلوبك مركب، مركب من مديح ومن ذم. المديح في محله والذم في محله، يأخذ التوازن ويعلم الطفل على هذا التوازن، يشرح له لماذا غضب، لماذا رضي، لماذا أعطاه جائزة، لماذا حرمه. ودائما عاملوا الأطفال كأنهم كبار وتحدثوا معهم، حتى لو كان صغيرا هو يعرف أنه وقت تريد تشرح له تتحدث معه، هو يصغي يفهم منك شيئا، هذا كافي. والحمد لله رب العالمين.